أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، أعاني من ألم في البطن ولا يهدأ إلا بالقيء العمد، وأنا صائم. هل تقيأ؟ نعم تقيأ، مريض أنت، يباع لك الفطر يا أخي. يقول: هل يبطل صيامي؟ إيه يبطل صيامك، نعم يبطل، لكنه لا حرج عليك، لا إثم عليك، لأنك مريض. نعم.